السلام عليكم يا شيخ. مرحبا يا عبد الباسط. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا كلمتك قبل اول امس. اي نعم صحيح. فالموضوع شيخ انه اللي بيروح الحج الوالده واختي واخوي. اي. فالوالده واختي هم عايشين معي في البيت. واخويا حالته شوي ضعيفه يعني ماديا. فهل يجوز ان ادفع عنه يعني تكاليف الحجه؟ طيب جزاك الله خير. يعني شغال في الامارات ما اقدر اطلع اجازه يعني. ما عليك بأس، يعني قصدك بتعطيهم تساعدهم في تكاليف الحج؟ نعم الثلاثة نعم. طيب ما في بأس، وش ايش الحرج اللي عندك في الموضوع؟ لا انا قلت يعني في مشكلة اذا دفعت عن اخويا مثلا. ما في بأس، انت عليك دين؟ لا الحمد لله ما علي دين الحمد لله. خلاص ما دام ما عليك دين ملزم بتسديده فما عليك. نعم. بأس ادفع عن اخيك او عن امك او عن من شئت وانت مأجور ان شاء الله. جزاك الله خير.